لو في رمضان هذا بالذات شعرت أنه كثير من الناس إحنا تتصل عليهم تجده نايم، وإحنا الناس يصحون بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر يعني يبدأ الإفطار ساعة أو ساعة ونصف ويوم تروح عليه الصلوات، فهل هذا يدخل تحت تارك الصلاة كسلا؟ يعني كل الظهر والعصر الظهر والعصر ما صل. نعم جزاك الله خير. الذي نرى أن ترك الصلاة الذي يوجب الكفر هو الترك المطلق، وأما ترك بعض الصلوات فلا يخرج به إنسان من الإسلام، لكنه لا شك أنه فاسق. ويقال لهذا الرجل كيف تصوم ولا تصلي؟ هذا من غرائب. الله المستعان.